هذا أيها الأخوة هو الشريط الثالث من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. فصار كل ما في السماوات والأرض يسبح الله بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال. واضح؟ طيب. وقوله وهو العزيز الحكيم سبق معنى العزيز، وأما الحكيم فانتبه لها. الحكيم مادتها حاء كاف ميم، هذه المادة حاء كاف ميم تدل على معنيين، على حكم وإحكام، على حكم وإحكام. والإحكام يعني الإتقان، بأن يكون الشيء مطابقا للحكمة تماما، فينزل منزلته. فتبين لك الآن أن الحكيم مشتقة من الحكم وإيش والإحكام الذي هو الإتقان. فلننظر، حكم الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا، حكم الله يكون كونيا وشرعيا. ففي قوله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا شرع. وفي قول الله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا أيضا شرع. وفي قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، نعم الآن بدأ يظهر خلاف كوني كوني شرع، هذا جمع بين قولين، لا هو كوني وليس بشرع، لأن الله لم يمنعه شرعا أن يأتي، لم يمنعه أن يبرح الأرض، فإذا كان ممنع فقد أذن له شرعا، فبقي الحكم الكوني. وعلى هذا فقوله أو يحكم الله لي هذا حكم إيش كوني. أليس الله بأحكم الحاكمين، هذا كوني شرعي، فهو حاكم كونا وحاكم شرعا. إذا كان الحكم نوعين شرعيا وإيش وكوني، وكل منهما مشتمل على الحكمة، صارت الأقسام أربعة ولا لا؟ حكم كوني وحكمة كونية، حكم شرعي وحكمة شرعية. طيب الحكمة أيضا، هل المراد بذلك كون الشيء على وضع معين، أو المراد كونه على شيء وجه معين والغاية منه؟ يعني هل الحكمة في الغاية أو في الصورة التي عليها الشيء؟ إذن الحكمة قد تكون في كون الشيء على هذا الوجه المعين وفي غاية من هذا الشيء، صح ولا لا؟ نعم هو هذا. الحكمة لها وجهان، الوجه الأول وضعها على هذا الشيء المعين، والثاني الغاية منه، فكله حكمة. طيب كون الإنسان كون الإنسان وضع على هذا الوجه أحسن تقويم، هذا لا شك أنها حكمة، يعني لم يكن الإنسان في الفرس يمشي على يديه ورجليه وهو دائم في الحناء، بل كان قائما منتصبا يتكيف من انتصاب إلى ركوع إلى سجود، كونه على هذا الوجه حكمة لا شك. الغاية من ذلك أن يتمكن من الإتيان بالعبادات المتنوعة، ركوع وسجود قيام قعود، واضح؟ طيب إذا كذلك الشرع، التشريعات كونها وقعت على هذا الوجه هذا حكمة لا شك. الصلاة على هذا الوجه ركوع ثم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود، هذا لا شك انه حكمه. كون الغايه من هذه العباد من هذه العبادات ان يصل الانسان الى اسمى الغايات هذا ايضا حكمه. والخلاصه ان الحكم ينقسم الى قسمين، ايش؟ كوني وشر. وان الحكمه الى قسمين، لا غائيه وحاليه او صوريه ان شئت. واضح؟ كل هذا يتضمن القسم الحكيم. وعرفتم ادله ذلك، عرفتم الادله. كون الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه حكمة شرعية، حكمة شرعية. وإذا تأملت وجدت أن الحكمة من ذلك هو أن الصيام لا يتكرر والصلاة تتكرر، فما نقص منها أيام الحيض جبر في أيام الطهر. وأيضا لو أن المرأة ألزمت بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة عليها، لأن الصلاة تتكرر كل يوم، أما الصيام فلا يأتي السنة إلا مرة. والحاصل أنك يجب أن تعلم أن الحكيم اسم من أسماء الله مشتق من الحكم والإحكام، وأن الحكم ينقسم إلى شرع وكون، والحكمة إلى صورية وغائية. طيب، هل أحد من الناس نفى الحكمة لله؟ نعم نفاه. الأشاعرة يقولون ما لله حكمة، ليس لله حكمة، إنما يفعل الشيء لمجرد المشيئة ويشرع الشرع لمجرد المشيئة فقط، ولا ما في حكمة. فسدوا على أنفسهم وعلى غيرهم معرفة الله عز وجل، لأن الإنسان كلما عرف من حكمة الله ما عرف ازداد إيمانا بالله عز وجل، وأنه جل وعلا لن يفعل شيئا إلا لحكمة، ولن يشرع شيئا إلا لحكمة، ليس عبثا ولا لعبا، بل لا بد من حكمة. واضح؟ هم يقولون فعله وحكمه تعالى لمجرد المشيئة لا لحكمة بالغة، ولا شك أن هذا سوء ظن بالله عز وجل، وأنه يتصرف تصرفا عشوائيا. ونحن نقول بل لله حكمة بالغة، لكن أحيانا نعلمها وأحيانا تقصر عقولنا عنها لأننا قصر. ثم إن الحكمة أحيانا تكون واضحة كل نعرفها، وأحيانا تكون خفية لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. فحكمة الله ثلاثة أقسام من حيث الظهور والخفاء. تارة تكون الحكمة واضحة لكل أحد، وتارة تكون خفية على كل أحد، وتارة تكون واضحة لأهل العلم الراسخين فيه، خفية على من دونهم. العزيز الحكيم، وهو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونؤمن بأن الله بأن له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، فهو الخالق وهو المدبر، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. ما هذه يقال إنها لغير العاقل، مع أننا نرى في المخلوقات ما هو عاقل، فلماذا عبر بما الدالة على غير العاقل عما يشمل العاقل وغيره؟ قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل، غير العاقل أكثر من العاقل. وهذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. ليش؟ لأن هناك أجسام كثيرة غير عاقل، وهناك صفات في العاقل مخلوقة لله، والصفات نفسها توصف بالعقل ولا غير العقل؟ غير عقل. فصار الآن غير العاقل أكثر بكثير من العقل، لأن العاقل فيه الصفات وهي غير عاقل. ومن هنا نعرف سر التعبير في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، المقصود صفاتها. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. ولهذا قال: ما طاب لكم. سبحان الله العظيم، تعبير القرآن عجيب، لكن يحتاج إلى إنسان قد تمعن في اللغة العربية تماما. طيب، إذن عبر هنا بما الشامل للعاقل تغليبا، نعم الشامل للعاقل وغيره تغليبا لجانب غير العاقل، لأنه إيش؟ أكثر. يهب لمن يشاء إناثا، يهب يعطي لمن يشاء. جاءت من؟ لمن يشاء إناثا، أي من العقلاء وكذلك من غيرهم، لكن أهم شيء العقلاء. ويهب لمن يشاء الذكور. المتفلسفة من النحويين والبلاغيين قالوا: لماذا قدم ذكر الإناث مع أن الإناث مكروهة عند أكثر الناس، وأخر الذكور مع أن الذكور مرغوبة عند أكثر الناس؟ أليس كذلك؟ نعم، قال لسببين. السبب الأول أنه بدع بما يكره الإنسان إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي له الملك، وأنه لا يخلق الشيء على رغبة الناس، بل على ما تستغيث حكمته. ولكنه جبر هذا التقديم، نعم، أو كسر هذا التقديم في الواقع بقوله إناثا نكرة، والنكرة منكر. إناثا في الذكور أخرهم ليتبين أن الأمر ليس إلى الإنسان، يقدم من شاء ويؤخر من شاء، ولكنه جبر هذا التأخير في قوله الذكور، ولم يقل ذكورا. وذكور الألف المعرفة تدل على علو شأنهم. الذكور يعني الذكور الذين المرغوبين، ففيه تنويه بالذكور بدخول ألف. هكذا قالوا، فنقول الله أعلم، إذا كان هذا هو الحكمة فهي حكمة إن شاء الله، وإلا فلله أن يعبر بما شاء. ولهذا جاءت الثانية: أو يزوجهم إناثا وذكورا. قدم الذكور لعدم ذكر المزية. يزوجهم أي يجعلهم أزواجا، أي أصنافا، ذكورا وإناثا، فتكون المرأة، فيكون الرجل له ذكور وإناث. القسم الرابع: ويجعل من يشاء عقيما، لا ذكور ولا إناث. وهذا هو الواقع، يعني هذه القسمة الرباعية مطابقة تماما للواقع، لأن من الناس من يأتي من ذريته كلهم ذكور، ومن الناس من ذريته كلهم إناث، ومن الناس وهو الأكثر من تكون ذريته ذكورا وإناثا. القسم الرابع قليل والحمد لله، وهو العقيم، هذا قليل. أفهمتم الآن؟ هل هناك قسم خامس؟ لا. كيف؟ ما في قسم خامس؟ وش الخامس؟ نعم؟ ما في؟ هذا ما ينبه كلام الأولاد لا يعدون هؤلاء، إما ذكور أو إناث، أو ذكور وإناث، أو العقل. قال: إنه عليم قدير. إنه يعني الرب عز وجل الخالق للخلق على هذه الأصناف الأربعة، عليم بما يصلح حال الإنسان، وبما يجعل هذا عقيما، وهذا ذريته وذكور، وهذا ذريته، وهذا مجتمع. قدير أي ذو قدرة، والقدرة وصف يتمكن به الإنسان، نعم، وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بدون عجز. هذا القدرة وصف إيش؟ يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عجز. هذا القدير. القوي وصف يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف. فضد القوة الضعف، ضد القدرة العجز. ودليل هذا قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. انتهى الوقت. فإن أخذ الأسم من هذه الآيات، آيات الحشر كم فيها من سن؟ عدوا. ما حاجة أخذ نعدل. طيب نشوف. الله كذا، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم. هذا ذكر الأول. كم ذكر المهيمن العزيز؟ لا، هذه وصف، هذه وصف. صارت 15. نعم. طيب نعم. لا، قد تكون إله بمعنى الله، وإن أثرناها صارت 16. طيب الثانية كم فيها من الأسماء؟ عليم قدير. اسمان من أسماء الله. أما الأوصاف الصفات كثيرة. طيب هل يسمى الله الواهب؟ لا، لكن جاءت الوهاب كذا. الواهب خبر عن الله، من بعد لو قلت ان الله هو الواهب فهذا خبر وليس اسما، بل الاسم الوهاب. طيب القدير اسم، العليم اسم. طيب نعم. الملائكة في السماء. نعم. وعندك الملائكة عقل ولا غير عقل؟ عقل. زين. لكن كم في الأرض محبس تراب؟ أنا عقل هذا إيه؟ الحصى غير عاقل. ويسبح سمعت في الحصى بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الحق بنفسه يسلم على رسوله. نعم. ايش؟ ايه. الخنثى الغالب ان يكون يتضح. الغالب ان يتضح. لكن قد يكون مشكلة. بمعنى قد يبلغ ولا يتبين انه ذكر او انثى. فيقال هذا جامع بينهما. لكن على سبيل الانسداد. نعم. ايش الحكمه؟ هل ترجع الى المخلوق فقط؟ هل ترجع الى المخلوق فقط؟ لا، المخلوق والمشروع. حتى المشروع ما من مشروع شرع الله الا لحكمه. لكن اتدري ان الاشعريه نفوا الحكمه، والمعتزله اوجبوا الحكمه. قال لا بد ان يكون كل ما فعل الله فهو لحكمه. وهؤلاء يقولون ليس لحكمة، لئلا نوجب على الله بعقولنا. فيقال لهم الأشعرية: نحن نثبت الحكمة لكن لسنا نحن الذين نقدم الحكمة. العقول ما تفرض على الله شيئا، وإلا فنعلم أن الله لم يخلق شيئا عبثا أو لعبا، ولا يشرع شيئا عبثا أو لعبا أبدا. ومن ظن ذلك فقد ظن بالله غدا ظن السوء. نعم. اي نعم. قل يا اخي ايش بلاك؟ لا مو انت اللي جنبك هذا، لا ليش ما؟ ها؟ نعم. اي نعم. حكمة، الحكمة احسن من ان تقول العلة. الحكمة احسن. ها؟ ها؟ مهم. ما مثلا أين الحكمة والعلة واحد، لكن منها ما يكون غائية ومنها ما يكون سبب، فما أثار الشيء فهو سبب، وما كان غاية الشيء فهو غاية. فمثلا الإنسان على هذه الصورة لا شك أن هذه حكمة صورية حلية، كونه خلق على هذه الصورة ليؤدي العبادة على الوجه الذي يريده الله هذه غاية. نعم. هل الشيخ تفصل الحكمة بالحكمة من الشكر من جاء في آية القرآن مثل لا لا لا هذا أن يشكر الله عمل صالح، والعمل الصالح حكمة في الواقع، لأن من لم يعبد الله فهو سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم أي نعم نعم الحكم الشرعي ما أمر الله به العباد، ما أمر الله بالعباد فهو حكم شرعي، فهمت؟ أو نهاهم عنه فهو حكم شرعي. أما الحكم الكوني فهو ما خلقه الله، كل المخلوقات هذه كونية، فهمت؟ إنزال المطر حكم كوني، الصلاة حكم شرعي. نعم. الأشاعرة ماذا يقولون في قوله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر؟ ما لهم جواب. أقول الأشاعرة ما لهم جواب. كل النذر يعني فوق ألف ألف دليل على إثبات الحكمة. كما ذكر ذاك أهل العلم ألف دليل. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. سبحان العزة وجهره. هذا سبق لنا يا كفؤاد، سبق لنا أن قوله تعالى فادعوه بها إنه يقتضي أن ندعوه بالاسم نتوسل إليه بالاسم المناسب. ما سبقنا هذه؟ كل شيء مناسب. هل يعني ناس يقول يا جبار اغفر لي؟ تقول يا جبار اجبرني، وربما يصح ايضا يا جبار اغفر لي لان المغفرة من الجبر. يا جبار انتقم من فلان. نعم لا بأس تكون من الجبار. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم، ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. يقول من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، شيء خبر مثل ليس مؤخر، وكمثله خبرها مقدم. واختلف العلماء في الكاف هل هي زائدة أو ماذا، فقال بعضهم إنها زائدة، وقال بعضهم إنها غير زائدة. فالذين قالوا إنها غير زائدة يلزمهم أن يؤول المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. قالوا نعم المثل هنا بمعنى الصفة، أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، والمثل قد أتى بمعنى الصفة كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل إلى آخر، مثل أي صفة. فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة، وعلى هذا فتكون الكاف إيش، زائدة أو غير زائدة؟ غير زائدة، ليس كصفة شيء. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس، أي ذات، أي ليس كذاته شيء. وعلى هذا فالكاف غير ذات. طيب، وقال بعضهم إن المثل بمعنى المماثل، وعلى هذا تكون الكاف زائد، لأنك إذا قلت ليس كمثله بمعنى المماثل أثبتت له المماثل، وأن المماثل ليس له مماثل، أليس كذلك؟ وهذا لا يستقيم. قالوا إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد، كما تزاد الباء وكما تزاد من للتوكيد، كذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد. إيش التوكيد؟ قالوا التوكيد نفي المماثل، توكيد نفي المماثل، يعني أن الله ليس له مماثل، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، وعلى هذا فتقول الكاف زائدة للتوكيد. وهذا كله لأن المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل، كما دلت على ذلك آيات صريحة، مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقول ليس كمثله شيء، هذه صفة من الصفات المنفية، فلماذا نفيت المماثلة؟ لكماله وعدم إلحاق أحد به، فهو لكماله لا يوجد له مثل أبدا، لا لأنه ليس بموجود، ولكنه لأنه موجود لكن لا يماثله أحد. وفي هذه الجملة رد على الممثلة الذين يقولون إن الله تعالى له مثيل ويمثلون الله بالخلق والعياذ بالله، حتى قام بعضهم خطيبا وقال سلوني عن كل شيء أخبركم به وأعفوني عن الفرج واللحية، نسأل الله العافية، لأن الفرج لا يحتاج إليه إلا من يحتاج إلى النسل، واللحية على زعمه تنافي الجمال، لأن الأمر أجمل من ذي اللحية، فقال أعفوني عن هذا، الباقي أنا مستعد أن أمثله لكم، أقول اليد مثل يدي مثلا، الوجه كذلك. وهذا رأي من الظلال الممثلة الذين يعبدون الصنم، قال ابن القيم رحمه الله في المقدمة النونية قال المعقل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. صحيح، الممثل يعبد صنما لأنه يقول الله مثل كذا، والمعقل يعبد عدما لأن نتيجة تعطيلهم أن لا وجود لله. طيب المهم، هذه فيها رد صريح على من الممثل، وهو السميع البصير، السميع من أسمائه والبصير من أسمائه عز وجل، السميع من أسمائه قال العلماء وينقسم إلى قسمين، سمع إجابة وسمع إدراك، يعني أن سمع الله ينقسم إلى قسمين، سمع إجابة وسمع إدراك. من سمع إجابة قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، المعنى سامع ولا مجيب؟ ليش؟ لأن مجرد السمع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله عز وجل أن يجيب الله الدعوة، والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إدراك للصوت ليس وسيلة في الواقع، التوسل إلى الله بكونه مجيبا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل. ومنه أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. وسمع الإدراك، سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، تارة يكون التأليف، وتارة للتهديد، وتارة لبيان شمول إدراكي عز وجل. سمعتم الآن؟ أقسام كم؟ التهديد والتأييد وبيان شمول سمعه عز وجل لكل شيء. ففي قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا التهديد، بدليل قوله: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحق. ومثل قوله تعالى: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا أيضا للتهديد لقوله: بلى ورسلنا لديهم مكتمون. وتارة يكون للتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما إيش أسمع وأخبر. هذا ليس المراد مجرد أخبار موسى وهارون إن الله يسمعهما ويراهما، بل المراد إيش التأييد والنصر وما أشبه ذلك. وتارة المراد به بيان شمول سمع الله لكل شيء كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع. هذا المراد به بيان شمول سمع الله لكل شيء. إن تكلمت في بيتك فالله يسمع، إن تكلمت في ملأ فالله يسمع، إن حدثت نفسك فالله يسمع أو يعلم، إن حدثت نفسك فالله يعلم، فإن حركت بلسانك حتى صار قولا فالله يسمع وإن خفي. ولهذا قال الله تعالى في حديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طيب، إذن السمع ينقسم أولا إلى الأول بمعنى الإجابة، والثاني بمعنى الإدراك، والإدراك ثلاثة أقسام أو قل ثلاثة أنواع. أما قولها البصير فمعناه ذو البصر، ولكن البصير يكون بصير علم، يكون بصير علم وبصير رؤية. فهل المراد هذا أو هذا أو هما؟ نعم، المراد كلاهما، فهو جل وعلا سميع بصير بمعنى بصر الرؤية، يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد. نعم، فإنه تعالى يرى لا يغيب عنه شيء. كذلك سمع بصر علم، مثل قوله تعالى: والله بصير بما تعملون، والله بصير بالعباد، وما أشبه ذلك. المعنى عليم به. ولهذا جاءت معداة بالباء تصير بكذا، ولو كان البصر هنا بمعنى الرؤيه لقال بصير، لقال يبصره، ما قال يبصر به. طيب، فقوله تعالى: ابصر به واسمع، اين بصرين يعني؟ الظاهر يشمل الامرين جميعا، وان كان قد يقول قائل ان اسمع لما ذكر السمع هذا يدل على انه بصر الرؤيه، لكن كون شامل احسن. في هذه الايه الكريمه اثبات السميع اسم من اسماء الله، والبصير اسم من اسماء الله، فهل هذان الاسمان مما يتعلق بالايمان بهما؟ ثلاثه امور او امران؟ ثلاثه امور، لانهما متعديان. فنؤمن بالسميع اسما، وبالسمع صفه، وبانه يسمع حكما واثرا، وكذلك يقال في البصر. هل يلزم من اثبات السمع اثبات الاذن؟ لا يلزم، هل يلزم من إثبات البصر إثبات العين؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. ولهذا نقول لا نثبت لله أذنا لأنه لم يثبت أن لله أذنا، ونثبت لله عينا لا بهذه الآية ولكن بآيات أخرى، مثل قوله تعالى ولتصنع على عيني، قوله تعالى تجري بأعيننا. واضح جماعة؟ طيب، فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه من لزوم السمع إثبات العيون؟ قلنا لا نقول ذلك. أليست الأرض تحدث أخبارها؟ وهو ما عمل عليها من خير أو شر أو قول أو فعل. وهل لها أذن؟ لا. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يشهر به؟ فقال ما أذن، قلنا أذن هنا بمعنى استمع، بمعنى استمع. وقد يقال أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكوني ليس بمعنى استماع، لكنها الأول أصح أنها أذن بمعنى استمع، ولا يلزم من الاستماع إلا السماع. أما إثبات الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماع. ولذلك لو قطعت أذن واحد يسمع لما يسمع، انتبه، قطعت أذن آخر يسمع، لو قطع أذنه ولو قلعت عينه. طيب لماذا لا نقول إذا قطعت أذنه لا يسمع؟ لأن السمع من الداخل، وهذه الأذن إنما كانت على هذه الصفة من أجل تنظيم دخول الهواء على سماخ الأذن، لأن تعرفون الصوت له هواء. أتظنون الآن صوتي إنه ما له هواء يدفعه؟ لا، له هواء. لو جاءت الأصوات على الأذن وهي مخلوقة فقط بدون هذه التعرجات لأثرت، لأن الإنسان دائما يسمع الأصوات. لكن من حكمة الله عز وجل أن الله جعل تعرجات من أجل أن الصوت يلف يمين يسار فيدخل إلى الصماخ بهدوء، وهذا واضح. ولذلك تجد الإنسان إذا قطعت أذنه تكثر عليه الآلام من الداخل، تكثر عليه الآلام من الداخل، لأن الهواء يأتي بقوة فيزعج السماع الداخل. طيب، وقال ونيل لأن له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد، المقاليد جمع مقلاد وهو بمعنى القلادة، أي أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل في السماوات وفي الأرض. فنسأل الله تعالى أن يرسخ إيماننا بذلك، لأن الإنسان إذا آمن بهذا حق الإيمان رضي بالله بالخير والشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. أنت إذا أمنت بهذا تمام الإيمان اطمأننت. إذا أصابك الله بضر أنا من أنا؟ من أنا؟ ألست عبد الله؟ أليس الله له مقاليد السماوات والأرض؟ أليس الله يفعل ما يشاء؟ والحمد لله أنه إذا ابتلاني بضرر أثابني على ذلك، وإن ابتلاني بشراء أيضا امتحنني بذلك. هذا من فضل ربي ليبلوني إيش؟ أشكر أم أكفر. ولهذا قد نقول أحيانا إن الابتلاء بالنعماء أشد من الابتلاء بالضراء، لأن النعمة تحمل على القشر والبطر، وقل من يقوم بذلك. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولا والله ما الفقر أخشى عليك، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان يشعر أحيانا بأنه لو كان فقيرا محتسبا صابرا خير مما لو كان غنيا مطلقا غافلا. فعلى كل حال أقول: إذا آمن الإنسان بأن الله له مقاليد السماوات والأرض اطمأن تماما ورضي وهانت عليه المصائب، وانظر إلى الله عز وجل يصبرنا سبحانه وتعالى وله المنة والفضل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أنت إذا علمت ما بإذن الله ماذا تقول؟ عجيب، أقول أمنت بالله وأنا عبد يفعل ما يشاء. ولهذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله وهو أحد أركاب أصحاب ابن مسعود، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع، يقدر يضيق، كما قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله لمن يشاء، هل هو مجرد مشيئة أن الله يبسط ويقدر؟ نقول: لا، ليس مجرد مشيئة، بل مشيئة مقرونة بحكمة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أتن إن الله كان عليما حكيما، فهو جل وعلا يشاء الأشياء لا أحد يرده، لكن مشيئته تابعة لحكمته. فمن اقتضت حكمة الله تعالى أن يبسط له الرزق بسطه، ومن اقتضت حكمته أن يضيق عليه رزقه ضيق عليه. ولهذا ختم هذا العلم فقال: إنه بكل شيء عليم. لا يخفى علينا أن في الآية من صفات الله أشياء متعددة. أولا نفي التمثيل بقوله: ليس كمثله شيء. ولماذا انتفت المثلية؟ لكمال صفاته عز وجل لا مماثل له. ومن فوائدها إثبات السميع البصير، وهما اسمان من أسماء الله، والأخير العليم. إلا نجعل العليم خبر وصفة فهو اسم، ولكن قد جاء في آيات كثيرة اسم الله العليم. ومن فوائد الآية إثبات السمع والبصر لله. من أين أخذ؟ من قول السميع البصير، لأن كل اسم من أسماء الله لا بد أن يتضمن الصفة التي اشتق منها. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل وتدبيره بقوله: له مقاليد السماوات والأرض. ومن فوائدها أن لا مشارك له في ذلك. من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر له مقاليد السماوات والأرض. ومن فوائدها أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأمر بيده. كذا؟ إذن إذا رأينا غنيا قلنا: هذا ليس من كسبه، يعني ليس لمجرد كسبه، ولا لا شك أن كسب له أثر، لكنه بيد الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا أنه يغير. فإن قال قائل: هل هناك سبب غير كسب الإنسان الدنيوي لسعة الرزق؟ قلنا: نعم، منها صلة الرحم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد أشكل هذا على بعض العلماء: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد أشكل هذا على بعض العلماء وقال: هذا ينافي قوله تعالى: إذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقيم. لأن الرسول أخبر بأنك إذا وصلت أجله نفع الله لك في الآخرة وزاد عمرك. فيقال لا اشكال، انت اذا استشكلت جالس العمر فاستشكل ايضا زيادة الرزق، حتى الرزق مكتوب، فالملك الموكل بالارحام يؤمر بكتب رزقه واجله. فاذا قال قائل اذا كيف نوجه حديث الرسول؟ هنا نوجه حديث الرسول ان المراد به الحث على صلة الرحم، والا فان الامر مكتوب من قبل ان هذا واصل وزاد عمره بسبب صلته، هذا امر مستقل من زمان من قبل ان يخلق الانسان، وان هذا قاطع ونقص عمره. فنحن نقول هذا القاطع لولا قطيعة رحمه لكان عمره مثلا 50 بدل 40، لكن قد قلت من الاصل انه قاطع او انه واصل، فالواصل قد كتب انه واصل وقد كتب ان عمره سوف يزداد هذا الشيء، لكن هل له علم بذلك؟ لا. اذن يكون مراد النبي عليه الصلاه والسلام الحث على صله الرحم، وانها سبب لبسط الرزق وعيش وطول العمر، كما ان الولاده الان اذا كنا من احب ان يولد له فليتزوج، نفس الشيء. يقول هذا الرجل قدر له ان يتزوج في ثالث زمن فتزوج وولد له، حتى دخول الجنه من اراد ان يدخل الجنه فليؤمن بالله ورسوله. نقول له دخول الجنه ايضا له سبب، وقد كتب السبب والدخول من الاجل، فالحديث ليس فيه اشكال، لكن الاشكال ولننظر الى الجواب عنه. قول الله تبارك وتعالى عن نوح انه قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله لا اذا جاء لا يؤخر، كيف قال يؤخركم ثم قال ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر؟ هل هذا تناقض؟ لا، نقول ان اجل الله اذا جاء بعذاب لا يؤخر، فاستدركوا امركم واسمعوا واطيعوا حتى لا يحل بكم العذاب، واضح؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، مو أجل الموت، أجل العذاب، يؤخركم إلى أجل المسمى يعني أجل الموت وليس أجل العقوبة. طيب، قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسلا منسيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت بضر نزل به. فهل نقول إن شرعنا ورد بخلاف ما شرع مريم، أم نقول لا منافاة؟ نعم، الثاني، لأن معنى قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسلا منسيا يعني لا ليتني لم أدرك هذا الشيء، أي ليس هذا لم يكن، ليتني مت قبل هذا ولا صار شيء، وليس تتمنى أن يتقدم موتها على حصول هذا الشيء، وهذا فرق. فقولك ليتني أموت ولا أعصي هذا صحيح، لكن إذا قال ليتني مت قبل هذه المعصية بمعنى أنني مت قبل أن أدركها أو ليتها لم تدركني قبل أن أموت، هذا معنى آخر، وعليه فيكون قول مريم غير مناف لشرعنا، فإن الإنسان لا يمكن من الموت لضر نزل به، ولكن يسر الله العافية. يقول اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. نعم. بالنسبة لبعض الناس أموالهم إيش؟ بعض الناس يطلبون أموالهم من طريق حرام، هل هذا يطلق عليه رزق؟ هذا المال الحرام يطلق عليه رزق؟ يسأل يقول هل الإنسان إذا اكتسب المال بوجه محرم هل نقول إن هذا المال رزق أو إن الرزق هو الحلال؟ نقول أما الرزق المطلق فالحلال، وأما الرزق الذي به قوام البدن فيشمل الحلال والحرام. نعم. لا ماشي، لا مو صحيح، لأن لو كان كذلك لقد من أحب أن يسقط له رزقه ويكثر عمله. لا، لأنه لا يجوز أيضا نفي الأذن عن الله. هل نفى الله عن نفسه الأذن؟ أسألك، ما نفي؟ إذا لا يجوز أن ننفي، احتمال أن يكون له أذن. طيب، أيضا بصير بلا عين، هذا أيضا لا يصح لوجهين. الأول أن الله أكد أن ننفي عينا، فكيف ننفيها؟ وثانيا لو قدر أن الله لم يثبت له عينا فلا يجوز نفيه، لأن هذه قاعدة افهموها، كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل، كالأشياء التي تتضمن النقص، مثل لو قال الإنسان هل لله أسنان وأظافر؟ ها؟ لا، ما نقول من نبي، نقول نبي أنه ما له أسنان ولا أظافر، لأن هذه إنما يحتاج إليها لمغل الأكل، والله تعالى لا يأكل. كما نعلم أيضا أنه ليس له معدة وليس له أمعاء، وننفي ذلك، لأن هذه إنما يحتاج إليها من يحتاج إلى الأكل. ثم إن الله صمد، قال بعض العلماء في تفسيرها صمد أي لا جوف له، لأنه غني عن الأكل. انتبهوا لهذه النقطة أيضا، لا تظنوا أننا لا ننفي كل شيء حتى يرد نفيه بعينه، لا، إذا كان إثباته يستلزم نقصا نفيناه، لأن النقص وما يستلزمه كله منفي عن الله عز وجل. نعم، أين؟ نعم، بل ما قلنا هذا، ما قلنا؟ طيب، إذن نقوله الآن في هذه الآية رد على الممثلة والمعطلة، على الممثلة في قوله ليس كمثله شيء، وعلى المعطلة في قوله وهو السميع البصير. نعم، لقد قلنا أن لو لا نسبه معين الله سبحانه وتعالى من مجرد كتب السابق، لا، مجرد صفة البصر. نعم، قلنا أننا نأخذها من قوله تعالى تجري بأعينه. نعم، فهل لو وردت هذه الآية منفردة بدون ورود السنة هل تكفي هذا الآية؟ أيه، تجري بأعينه. إيه، مبشر، ومن المسلمين يقولون تجري بأعينه بإحاطة هذا الذي فسره بذلك مؤول محرك الواقع، لو كان مراد الإحاطة لقال تجري بعينه، لأن العلم أشمل من العين، أعرف. طيب، الذي فسرها بمرأة منه، يعني فيه ناس من المفسرة الأصوليين الذين يذهبون المذهب السنة والجماعة في الفاتحة، لو قال بمرأة منه وخسر عليها، لا، غير صحيح، هذا غير صحيح، بل يجب أن نقول بمرأة منا بعينه، أما نقول بمرأة منا معناه أن إثبات رؤية بلا عين. نعم، ما يخل، هذا العقيدة مهمة. لماذا يزيد المثل عن الآيات التي ورد فيها نفي المماثل لله عز وجل للمخلوقين؟ مثل لماذا يزيد عن هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو عن قوله تعالى ليس له كفوا أحد، ولم يكن له، وهذا علم له سميا. نعم، ألم تعلم أن كل ذي باطل لا يمكنه أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنى سخيف؟ لا يمكن. هم يقولون ليس كمثله شيء في الوجود الأزلي، فيحرفون فيقال سبحان الله، هذا أمر لا يحتاج إلى نفي. هذا إن قلت إن المراد ليس كمثله شيء أي في الوجود الأزلي فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. أي نعم، لكن ما وجه كفر الآية التي تعلمها دليل على إثبات الآية؟ لأنه أثبتها. لكن شفت في آيات أخرى لا يمكن إثبات منها بعض الشبهات. مثل الله أكبر يا ذكر، أو نقول الله أكبر عليك، مر علينا هذه، ماذا قلنا في قوله تعالى بأيدي؟ أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وهل أضاف الله الأيد يعني على تنزل المعنى أن الأيد جمع، هل أضافها الله لنفسه؟ أسألك لا تقول أن أقول، حدد الجواب، هل قال الله بأيدينا؟ طيب إذا كيف تقول جمع؟ أنا أقول هذا الشيء، أنا أقول أن هذه الآية لا يثبت فينا اليد، لأن أي هذه ما أضيف إلى الله، حتى لو جعلناها بأي أي جمع يد ما أضافها الله، ما قال بأيدينا كما قال مما عملت أيدينا أنعام. ولما قال يوم يكشف عن ساق، هل تثبت الساق لله من هذه الآية؟ لأن الله لم يكشف إلى نفسه، ولهذا اختلف السلف فيها، هل المراد يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، أو المراد عن ساق الله؟ لكن إذا تأملت الآية وتأملت حديث أبي سعيد قلت إن المراد بالساق هنا ساق الله، فيكون دلالته على أن الساق هو ساق الله. ما أيك حسنا، المسألة دقيقة يا ذكر، افهم أن الشيء لا يكون صفة لله إلا إذا أضافه الله إلى نفسه. لا يثبت أعين كثيرة، آلاف الأعين أو ملايين الأعين أو ملايين الملايين أو ملايين الملايين الملايين، لأن الجمع لا حد له، فماذا تثبت من هذا؟ أتثبت مليون عين؟ أسألك وجود العين؟ لا أعين، كيف وجود العين؟ بعين نعم نفس على عين صحيح واحد، لكن هذه بأعينه كم تثبت؟ جميع الأعين. أصبر يا رجل، السؤال واحد كثير. نعم هي من هذه الآية كم؟ لا حصر لها، إذن أعين كثيرة لا حصر لها. كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؟ أجيب أن الله عز وجل له عينان، لكن هذه الآية ليس فيها عور، لكن هذه العينين ليس فيها عور. نعم، وين الآية؟ لو كان الله أكثر من عين لكان ما زاد على ذلك كمالا، أليس كذلك؟ ويحصل به الفرق الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام بين الأعور الدجال وبين الرب عز وجل، لقال إن له عينين وإن ربكم له أعين. فلما لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك علم أنه ليس له أكثر من اثنتين، إذ لو كان له أكثر من اثنتين لكان ذلك كمالا، وبه يحصل الفرق بإيش؟ بين الدجال وبين الرب. ولا يمكن الرسول أن يهدي الكمال ثم يذكر نفي عيب، هذا لا يمكن. ولهذا استدل علماء السلف بهذا الحديث على أن لله تعالى عينين اثنتين، وهذا حق. نعم نعم. هنا قال العلماء رحمه الله في الجمع، قالوا الجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم، فيكون ذكر الجمع هنا في العين تعظيما له، هذه من جهة المعنى. من جهة اللفظ قالوا إننا ضمير يدل على إيش؟ على الجمع في الأصل، الأصل ناء الجمع مثل التعظيم، فكان من المناسب والأصح أن لا يضاف إليه إلا ما كان جمعا ولو بصورة اللفظ لأجل التناسب بين المضاف والمضاف إليه، فكان للجمع فائدتان، فائدة لفظية وفائدة معنوية. أنت معنا يا أخوان؟ أنت معنا؟ تفهم ما أقول؟ أتفهم ما أقول؟ زين طيب، الفائدة المعنوية هي التعظيم، لأن التعظيم يدل على الجمع، ولهذا يقول الله عز وجل إنا نحن، مع أنه واحد، الفائدة الثانية التناسب بين المضاف والمضاف إليه. نعم انتهى الوقت. ترى نعم نعم نعم بأعينها. نعم ما أدري لو أن توقفت على مانع من على مينان من الموانع ستنظر سفينة واحدة تمت من عين. تعدد الآلة لا يدل على تعدد المرء. أحيانا يتعدد المرء أكثر من العين. أنا الآن أشوفكم كلكم كم من سفينة. نعم عدد كبير أكثر من عينين. العينان تريان الواحدة واحدة والجمع جمع. وهي هي نعم هذه مناسبة لفظية. ولهذا لما كانت السفينة تحمل نوحا ومن معه ومن كل زوجين اثنين قال بأعينه. ولما كان يخاطب موسى فقط قال ولتصنع على عين. نعم أخذوا. نعم القواعد المعروفة شخص باب الأسماء والصفات الالتزام كألفاظ الكتاب والسنة في العينين. نعم كيف يكون هذا القاعدة مع إثبات صيغة التثنية للصفة العينين للحديث؟ الحديث ما في لفظ التثنية يعني. إذا قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور كم الدجال معي؟ لا لا عينان إحداهما عورة إحداهما عورة. إذا لله عينان كلاهما سليم. لا من المعنى ما في إشكال. أنا قلت لك قبل قليل وأقولها الآن لو كان الله أكثر منهم جايين أيقول كمالا أو لا؟ أسألك ها؟ إلا يعني لو كان ما أقول إنه كان مثل لأن شرط الأحد أن عمله فلو مشرك لو كان له ذكر أكثر من ذنبين أن يكون كمالا أو لا. وين الشجاعة يا شيخ؟ لو كان له ثلاث آلة أن يكون كمالا أو لا؟ كمال. طيب الثلاث هل يحصل فيها التمييز ومعرفة أن هذا الدجال ليس بأرض؟ يحصل. طيب لماذا حذف الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العلامة البينة للكمال وأتى بنفي العيب عن الله فقط؟ لنفي أن يكون هناك نقص في صفة العيب العدل. لا وأيضا أن اثنتان فقط وإلا لقال وإن ربكم له ثلاثة أعين ويحصل تمييز. واضح؟ طيب هذا واضح. وإن كان بعض الناس أدائي يعني سبحان الله العظيم على أن السلف استدلوا بها وبينوا ذلك الإمام أحمد وهذا الذي رد عثمان بن سعيد نعم رد على الكلاف بن عميد. فالمهم أن العلماء استدلوا بها ثم تخفى على بعض الناس. نعم أي نعم ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت. قيل بأن معناها يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأعمال كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وليس من الآجال وكذلك من النصر والانتصار وما أشبه ذلك. ونحن نقول بالإطلاق يمحو الله ما يشاء ويثبت لكن أم الكتاب الأصل عنده ما تتغير. ولهذا قال بعض العلماء إن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير إطلاقا وما كتب في الصحف التي بين الملائكة فهو الذي يكون في المحو والإثبات. لا لا إلى وين؟ نعم إن ما يجوز إذا قصد منها لا يجوز. لا بس مرض بقرينة وأيضا إذا قلت الله يد وأيد و... و... و... ويدان وش معنى؟ هذا معناه له أيد، لأن القليل داخل في الكثير. لكن تقول وردت صفة اليد بالإفراد والتقي وجه، هذا الصواب. يعني يقول ليس مثل التقيل، ليس مثل هذا حجاج يكاد يتقطع الله سبحانه وتعالى. طيب وانا عزيز، اذا لما سرقتم هذا الدرس انا اسرق الدرسين الاخرين، ونرجو تعذرونا الان ونقصر على هذا. نعم ايش؟ باقي سبعه. طيب نعم ها نعم لا ما ننفي ما ننفيها نعم لا لا ولا هل يمكن ان يجيب بلا ثمن بالادراك؟ لا ما في اشكال. نعم الذي سأل أول لا يسأل ثاني. نعم سألت أول في هذا الجلسة. يلا هذا جاء في الحديث العظيم هو الكبرياء، فنقول كما قال الرسول فقط، ولا نقول إن أنه مثلا يلبس إزار من قطن أو من صوف أو من حرير، لا نقول العظمة والكبرياء فقط. ومن المعلوم أنهما معنيان ليس حسيين، لكن هذا من منزلة الإزار وهذا من منزلة البدع. نعم التتبع والاستقراء دليل عقلي أو حسي، يعني إما أن يكون دليله العقل بأن تقول الموجودات إما خالق وإما مخلوق، أو دليله الحس بأن تقول مثل هذا الأشجار أو هذا الطعام إما ضار وإما نافع. ومعلوم أن العقل والحس من الأدلة، لكن لو فرض أن الشرع عرضها، لو فرض، وهذا أقوله وليس معناه جواز الوقوع، ليس معناه جواز الوقوع، أقول لو فرض فالشرع مقدم. نعم بعد ايش؟ والله انا ارى ان لا يحل الا ما جاء به النص، ثم ما جاء به النص ايضا لا يقومه عند العوام. العوام لو مات القرار في الله سبحانه البصير وضعت اصبعك على اذنك والثاني على عينك توهموا تماما ايش؟ المماثل. ولهذا قال علي بن ابي طالب حدث الناس بما يعرفون، اي بما يمكن ان يعرفوه، وليس بما يعرفون بما كانوا قد عرفوه من قبل، بل المعنى بما يمكن ان يعرفوه ويتصوروه. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. فمثلا لو قرأ إنسان أن الله كان سميعا بصيرا ثم وضع أصبعه على أذنه والأخرى على عينه أمام العامة لا يستقيم، فكيف يأتي إنسان ويعمل حركة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أدرى أن الحركة كانت على هذا الوجه من الله عز وجل؟ أين أخذت؟ المهم أنا لا أسمح للإنسان يسأل الآن إلا إذا كان مثل المقرر. نعم بارك الله فيك صحيح، أنا معك في هذا وأنا أنهى دائما عن ذلك، أقول اجعل إيمانك بالأسماء والصفات كإيمان العجائب كما تمنى ذلك كثير من علماء الكلام الأذكياء، لأن التعمق يؤدي إلى أحد أمرين، إما التعطيل أو التنفيذ. وأظن لنا كلام قبل كم ليلة يمكن عند موسى، عند موسى تكلمنا كلاما جيدا لو تأخذ منه الشريط وإن باعوا عليك بألف ريال ما في مال لأنه مفيد. اللقاء ولا لا هنا هنا وأين في الدرس هنا. وكتب إلي بعض الطلبة هنا يعني قال الآن أثلجت صدورا وأثنى على الكلام ثناء عاطفي. نعم حميد. بعض الناس يقولون ان المخلوق العالم خالد بمعنى ان كل وقت يكون مخلوقا من العالم، لكن مع ذلك ما من وقت الا وفيه مخلوق لله سبحانه وتعالى في الماضي حتى لا يزال تعطيل الحرب، فما هذا؟ هذا راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهو صحيح، لكن انما من المخلوقات ما علمناها ومنها ما لم نعلمها. يعني هل مثلا لو قال قائل هل قبل العرش شيء؟ هل قبل الماء الذي كان العرش عليه قبله شيء؟ نقول نعم، لكننا لا ندري ما هذا الشيء، لأن الله لم يزل ولا يزال خلاقا. نعم. هو ما دام الله خلاقا فإنه من الجائز أن نخلق، لكن نجزي ما نجزي. نعم. نعم التسلسل في الماضي ممكن، نعم، ولكن ما نجد أن الله خلق سبحانه وتعالى خلقه تبع حكمة. نعم. لكل موجود موجود لا لازم يصير مثل لازم يصير، لأنك إذا قلت لكل موجود موجود دخل في ذلك الله عز وجل. تقول لكل موجود من المخلوقات، وبدلا من هذا تقول لكل مخلوق خالق كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم أخذته. لا أنت لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله ومن آيات نعم ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تكلمنا على هذه الآية نعم وبينا أن هذه الجملة تقطع حجة كل معطل، لأن عامة أقوال المعطلين يحتجون عليها بهذه الآية. نعم يحتجون عليها بأن إثباتها يستلزم المماثلة، فنرد عليهم بذلك ونقول لله عين لكن ليست كمثل عين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، بأن له وجها لكن ليس كوجوهنا لأن الله ليس كمثله شيء. ونؤكد هذا أي ثبوت أصل المعنى بلا مماثلة بالواقع المحسوس. نقول لهؤلاء ألكم أعين؟ سيقولون بلى. نقول هل للحمار عين؟ سيقول نعم. نقول هل عينك تشبه عين الحمار؟ نعم لا. نقول إذا كان هذا التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فكيف لا يقع التباين بين المخلوق والخالق؟ التباين بين المخلوق والخالق أبين وأوضح وأجلى وأعظم. والفرق بين المخلوقات بعضها مع بعض فرق لا يعني أن يكون اختلافا في الصورة والشكل، لكن الفرق بين الخالق والمخلوق فرق عظيم في الذات والصفات وكل شيء. وعلى هذا فهذه الآية أو فهذا الجزء من الآية يقطع حجة كل معطل، لأن غالب حجة أهل التعطيل أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم الممالك. فنقول إن الله تعالى يقول ليس بمثل شيء، ثم نقول أيضا هو رد واضح على الممثلة الذين يثبتون صفات الله تعالى مع التمثيل، ويقول عين الله حق ولكنها في أعيننا لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نفهم. فنقول لهم هذا مبطل للآية الكريمة، وما أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولكم هذا باطلا. وهو السميع البصير، تكلمنا على السميع أظن بإسهاب وعلى البصير أو لا، وعلى البصير. فالسميع قلنا إن السميع مشتق من السمع، والسمع يكون بمعنى إدراك المسموع وبمعنى إجابة المسموع، وقسمنا الإدراك إلى أقسام. وأما البصير فأظن أننا لم نتكلم عليه. البصير يطلق على العريض ويطلق على الرائي، فهو بصير رؤية وبصير علم. أما بصره العلمي فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء أكان مرئيا أم مسموعا. وأما البصر الذي هو الرؤية، بصر الرؤية، فإن كل شيء يمكن أن يرى فإن الله تعالى يراه، بل من الأشياء ما لا يمكننا أن نراه بأعيننا ويراه الله عز وجل. فيكون بصير بمعنى إيش؟ بمعنى العلم والرؤية، أو بمعنى رؤية العلم ورؤية البصر. وفي هذه الآية، في هذا الجزء من الآية رد على المعطلة، فإن قال المعطلة نحن نثبت أنه سميع بصير لكن بلا سمع ولا بصر، قلنا هذا باطل بجميع اللغات، كل لغات العالم لا تذكر شيئا مشتقا إلا وأصله ثابت في الموصوف به. لا يمكن أن تقول الأعمى إنه بصير ولا الأصم إنه سميع، بل لا يمكن أن تثبت السمع أن تثبت هذا الاسمين إلا لمن اتصف بالسمع والبصر عند جميع اللغات العربية وغير العربية. وإذا قالوا إننا نثبت أنه سميع بصير كما تقول الأشاعرة، نقول لهم إذن أثبتوا أنه حكيم، أثبتوا أنه خبير، وما هذا وهكذا مما ينكرونه، لأن من أثبت شيئا لزمه أن يثبت مثيله. أما كون يثبت بعضا وينفي بعضا فهذا هو الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض يعني أزمة السماوات والأرض بيده عز وجل، يتصرف فيها كما يشاء، لأنه لا يسأل عما يفعل ولا معقب الحكم. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط أي يوسع، يقدر أي يضيق. والرزق بمعنى العطاء، والعطاء نوعان: عطاء يقوم به البدن، وعطاء تقوم به الروح. فالأول كالأكل والشرب واللباس والسكن وما أشبه ذلك، والثاني كالعلم والإيمان. وهذا أعظم منة من الأول، لأن الأول يمكن أن يعيش وإذا مات الله عنه بحاله، لكن الثاني إذا مات فإنه يموت على خير، لأن عنده من العلم والإيمان ما يرفع الله به، ما يرفع الله به. إذن الرزق هو إيش؟ العطاء، وهو نوعان: الأول ما يتغذى به البدن، والثاني ما يتغذى به الروح أي القلب. فالأول مثل الأكل والشرب والسكن وما إلى ذلك، الثاني العلم والإيمان. وقوله لمن يشاء يأتي مثلها كثيرا في القرآن الكريم وكذلك في السنة، وهو تعليق الشيء بالمشيئة. فهل هي مشيئة مجردة أو مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني ولا شك، لقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما، فوصف نفسه بالعلم والحكمة بعد قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فدل ذلك على أن الله لا يشاء شيئا إلا مبنيا على علم وحكمة، فهو كذلك. طيب، يبسط لمن يشاء ويقدر. إذا قال القائل: ما هي الحكمة في بسطه لفلان وتضييقه على فلان؟ قلنا: الحكمة أن فلانا لو وسع له في رزقه لكان ذلك سببا لأشره وبطره، فكان من الحكمة أن يضيق الله عليه. ومن بسط له ربما يكون التضييق عليه سببا لنفوره من ربه عز وجل وسخطه منه وغضبه عليه فيرتد، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على الأخ. لا، في واحد اقرأ الآية. نعم، فتنة، وإن صابته فتنة على وجهه. أحسنت. من الناس من يعبد الله على طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والفتنة هي الشبهة أو فوات ما يحب ويريد. كثير من الناس إذا أصيب بموت حبيب له أو قريب له أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه والعياذ بالله، وتسخط من قضاء الله وكره تدبير الله. ومن الناس أيضا من يعبد الله على حرف، فإذا جاءه من يشككه في العبادة أو من يشككه في الرب عز وجل انقلب على وجهه. ولهذا اسأل ربك الثبات دائما. إذا من عباد الله من يصلحه إيش؟ الغنى، ومنهم من يصلحه الفقر. ربما يصيب الله الإنسان بالفقر بعد أن كان غنيا لكنه أشر وبطر من أجل هذا الغنى، فتكون المصلحة الآن في فقر. والعكس بالعكس، من الناس من يكون منحرفا حين فقره فإذا أغناه الله بالمال رجع إلى ربه. إنه بكل شيء عليم، هذا فيه عموم علم الله بكل شيء من الأعيان أو من الأوصاف، من الأعيان والأوصاف والأحوال الحاضرة والمستقبلة والماضية، هو عليم بها جل وعلا، لا يخفى عليه شيء منها. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة كل ما يدب على الأرض من الإنسان وغير الإنسان، ومن دابة من هذه زائدة إعرابا لكنها لها معنى عظيم وهو إرادة العموم، يعني أي دابة في الأرض فرزقها على من؟ على الله عز وجل، هو الذي يتكفل برزقها. ولهذا تجدون الحيوانات والحشرات يسوق الله لها الرزق أو يسوقها إلى الرزق، ربما يكون طعم بعيد من جحر النمل فيهتدي النمل إلى هذا الطعم، لأن الله أعطاه قوة الشم حتى يصل إلى هذا الطعام ويتغذى به. وحدثني رجل أنه كان عند بئر مطمورة أي ليس فيها ماء، فكان يرى حية تخرج كل يوم في الصباح وتنصب نفسها كأنها عود، فيقع عليها طائر فتأكل، وهذه الحية كانت عمياء لا تستطيع أن تسعى بالأرض تطلب الرزق، فكان الله تعالى يجلب لها الرزق. وقل شاهدت ذلك من رأى، حتى أنه قتل الحية وقال كيف هذا، فوجد أنها عمياء لكن الله عز وجل يسوق إليها الرزق على هذا الوجه. فانظر كيف ساق الله الرزق إليها وهي في جحرها وعمياء لا تستطيع الخروج. إذن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب، فإن قال قائل: ألسنا نجد أن أناسا أو حيوانات تموت من الجوع؟ فالجواب بلى، لكن هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل يمتحن به العباد، يكون كفارة للذي مات من الجوع إذا كان مسلما، ويكون عبرة وعظة للآخرين، ويعلم مستقرها ومستودعها. المستقر ما تستقر فيه على الدوام، والمستودع ما تكون فيه كالوديعة متى شاء ربها أخذها. فما هو المستقر يا عبد الله عوض؟ المستقر هو المستقر، هذا معنى الجواب. طيب من يعرف إمامه؟ نعم. إيش؟ لكن ما هو؟ نسأل ما هو؟ ها؟ الآخر. الآخرة هي المستقر، كما قال تعالى وإن الآخرة هي دار القرار. المستودع الدنيا إلى أن تقوم الساعة، كل هذا مستودع، الإنسان فيه وديعة متى شاء الموجع أخذ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى. إذن الله يعلم حال العباد في الدنيا وحال العباد في الآخرة، يعلم أن منا من يعمل صالحا وأن مآله إلى الجنة، وأن من الناس من يعمل عملا سيئا وأن مآله إلى النار.